بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستعين بالله تعالى في البدء في ذكر المسائل من التطبيقات المعاصرة المخرجة على مسائل فقه البيوع من كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. والغرض من هذه الدروس في هذه الدورة المباركة أن نشير إلى أبرز المعاملات المالية المعاصرة التي يمكن أن يستنبط حكمها من المسائل التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب. وهذا الكتاب على صغر حجمه، وأعني به كتاب أخصر المختصرات، إلا أنه غزير في فوائده، كثير في مسائله، ومسائله وعباراته جامعة مانعة. وهو للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي من فقهاء الحنابلة، توفي سنة 1300 للهجرة. والغرض من دراسة هذه المسائل عدة أمور. الأمر الأول معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية المعاصرة، وهذا يعد من فقه النوازل، وهو من العلوم النافعة التي يجدر بطالب العلم أن يكون ملما بها، لأن هذه المعاملات مما عمت به البلوى في هذه الأزمان، وحري بكل طالب علم أن يعرف الحكم الشرعي لهذه المعاملات. والأمر الثاني أن في تخريج المعاملات المالية المعاصرة على مسائل فقهية ذكرها الفقهاء المتقدمون دليلاً على سعة هذه الشريعة وشموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، إذ نجد أن المعاملات المعاصرة متجددة ومتنوعة ومختلفة في أشكالها، لكن الشريعة بقواعدها المحكمة ومبادئها الراسخة تبين أحكام هذه المعاملات مهما تجددت وتنوعت واختلفت، لأن الشريعة مبنية على قواعد وأسس وضوابط ربانية لا ينخرم عن تلك القاعدة شيء، مصداقا لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأمر الثالث أن في دراسة هذه المعاملات المعاصرة وتخريجها على المسائل الفقهية التي ذكرها الفقهاء المتقدمون دليلاً على غزارة علم الفقهاء المتقدمين، وكيف أنهم ضبطوا الفقه بعبارات محكمة دخل فيها صور لا تحصى من معاملات لم تكن قد ظهرت على وقتهم، فهذا يدل على قوة الفقه الإسلامي والعلم والرسوخ فيه لدى فقهائنا المتقدمين. فنشرع حتى لا يضيق بنا الوقت، لأن الوقت ضيق في دراسة هذه المسائل، والطريقة ستكون بقراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب البيوع، ولن أستطرد في ذكر الخلافات والأدلة، فليس هذا هو الغرض من هذه الدورة، لن أستطرد في ذكر الخلافات والأدلة في المسائل الفقهية التي يريدها المؤلف، وإنما سأحرص قدر الاستطاعة على أن أذكر المسائل المستجدة المعاصرة التي يمكن تخريجها على ما أورده المؤلف في الباب. فنشرع بعون الله تعالى وتوفيقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. قال محمد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي في كتابه أخصر المختصرات: كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط. نعم، شرع المؤلف رحمه الله تعالى ببيان أركان البيع، فالبيع له خمسة أركان لا ينعقد البيع إلا بها. الركن الأول هو الصيغة، والركن الثاني البائع، والركن الثالث المشتري، والركن الرابع السلعة، والركن الخامس الثمن. هذه الأركان الخمسة لا تنعقد أي صفقة إلا بوجودها. وأشار المؤلف هنا إلى أبرز هذه الأركان، والذي هو محل اتفاق بين أهل العلم من كل المذاهب، وهو الصيغة. فالعقد أيا كان، بيعا أو إجارة أو نكاحا أو غيرها، لا ينعقد إلا بصيغة. والصيغة إما أن تكون الصيغة هي الصيغة القولية أو بالصيغة الفعلية. فأشار المؤلف بقوله ينعقد بمعاطاة وبإيجاب، بقوله بمعاطاة، إلى الصيغة الفعلية وهي المعاطاة، وبقوله وبإيجاب وقبول إلى الصيغة القولية. والأصل في العقود أن تنعقد بالصيغة القولية وهي الإيجاب والقبول. الإيجاب هو ما صدر من أحد العاقدين أولاً دالاً على إرادة إنشاء العقد، كأن يقول: بعتك هذه السيارة. والقبول ما صدر من العقد الثاني دالاً على الموافقة على ذلك الإيجاب، كان يقول المشتري في المثال السابق: قبلت. فهنا قول البائع: بعتك هذه السيارة، إيجاب، وقول المشتري: قبلت، هذا قبول. قد يكون العكس، أن يقول المشتري: اشتريت هذه السيارة. فعلى الصحيح هذا يعد إيجابا، فيقول البائع قبلت، فالصحيح أن هذا يعد ماذا؟ قبولا. إذا ما صدر أولا فهو إيجاب، وما صدر تاليا فهو قبول، سواء كان ما صدر أولا من البائع أو من المشتري. هذه تسمى الصيغة القولية عند الفقهاء المتقدمين. ويدخل في الصيغة القولية الصيغة باللفظ، كأن يكون التعاقد لفظا أو بالكتابة فهي تعد من الصيغة القولية، لو كان التعاقد كتابة، أو بالإشارة المفهمة. إذن الصيغة القولية تشمل هذه الأشياء الثلاثة: اللفظ والكتابة والإشارة. النوع الثاني من الصيغ قلنا هي الصيغة ماذا؟ الفعلية، وهي ما عبر عنها المؤلف بقوله المعاطات، وهي أن يتم التعاقد بدون لفظ ولا كتابة ولا إشارة مفهمة. كان يأتي إلى البقال فيأخذ خبزاً أو سلعة ويدفع إليه الثمن، فيأخذه البائع وينصرف المشتري من دون أن يتلفظ أي منهما، فهذا يعد بيعاً بأي شيء؟ بالتعاطي أو بالمعاطات. وكلاهما صحيح، لأن القاعدة هنا في الباب في هذا في الصيغة أن كل ما تعارف الناس على أنه طريق لانعقاد العقد فينعقد به العقد، لا يشترط في ذلك لفظ معين ولا هيئة معينة ولا كتابة معينة، وإنما يرجع في ذلك إلى أعراف الناس. انظروا هذه العبارة الموجزة من المؤلف: ينعقد بمعاطات وبإيجاب وقبول. كم من المسائل المعاصرة التي يمكن أن تندرج في هذه تحت هذه المسألة؟ نأخذ بعض التطبيقات المعاصرة على هذا. أولا من التطبيقات المعاصرة التعاقد عبر وسائل الاتصال المعاصرة، مثل الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني وبرامج المحادثة الآن سكايبي، وطلع عندنا الواتس أب وغيرها من وسائل الإنترنت وغيره. هل ينعقد به البيع إذا تم عن طريق إذا تم عن بعد؟ نقول نعم، إذا تم الإيجاب والقبول بأي صفة كان، كتابة أو لفظا أو إشارة أو حتى لو كان بالتعاطي، ولكن هذا نادر في التعاملات المعاصرة، فإنه يكون صحيحا. مسألة أخرى في التعاقد عن بعد، ما هو ضابط مجلس العقد؟ أحيانا قد يكون بين الطرفين محادثة بالصوت فقط أو بالصوت والصورة أو بالصوت والصورة، فهنا نقول ما دامت المحادثة قائمة صوتاً أو صوتاً وصورة فمجلس العقد قائم، فعلى هذا يستمر الإيجاب صحيحاً ما دامت المحادثة قائمة، فإذا انقطعت المحادثة انقطع الإيجاب. فلو أوجب أحد العاقدين وقال بعتك هذه السلعة أثناء المحادثة والآخر لم يقبل حتى انقطعت المحادثة، سواء كانت من خلال هاتف أو محادثة تلفزيونية أو غيرها، فهنا نقول انقطع القبول عن الإيجاب فلم يتم التعاقد. هذا إذا كانت المحادثة صوتية أو بالصورة. أحياناً قد لا تكون كذلك، قد تكون كتابية، يرسل الشخص عبر البريد الإلكتروني أو عبر الفاكس أو عبر موقع الشركة التي يريد شراء سلعة منها، يرسل طلباً لشراء سلعة، فيصل ذلك الطلب إليهم إما في تلك اللحظة أو بعد مدة. فهنا نقول يبدأ مجلس العقد من حين وصول ذلك الطلب إلى الطرف الآخر، فمتى قبل صح قبوله وإلا فلا. هذا إذا كان التعاقد عن طريق الكتابة وليست بالمشاهدة أو بالصوت. المسألة الثالثة، أحيانا نجد لدى بعض مواقع الشركات في الإنترنت وغيره عروض سلع معروضة، أجهزة، معدات ونحو ذلك، ويستطيع الشخص من خلال الموقع أن يشتري السلعة، فهل هذا العرض من قبل الشركة يعد إيجابا أم لا؟ نقول إذا كانت الشركة قد عرضت هذه السلعة ولم تجعل لنفسها حق قبول طلب المشترين من عدمه فهذا يعد إيجابا، وشراء المشترك يعد قبولا. فعلى هذا متى ما طلب الشخص الشراء والسلعة معروضة وليس للشركة حق الرد أو الرفض، فهنا يكون العقد لازما للطرفين، لا يستطيع أي منهما فسخه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون للشركة حق التدقيق في الطلب، وهذا هو الأكثر، إن الشركة تضع عرض لسلع وأجهزة ونحو ذلك، فيأتي الشخص ويطلب هذه السلعة ويأتيه رد من الشركة بالموافقة على طلبه، تم قبول طلبك. فهنا نقول العرض الأول هذا ليس إيجابا، وإنما هو مجرد عرض، وطلب المشتري هنا يسمى هذا هو الإيجاب، هذا يعد إيجابا، وقبول الشركة بعد ذلك يعد قبولا. لماذا نبحث هذه المسألة، هذا إيجاب وذاك قبول وأين هو؟ لأنه يترتب عليها أحكام كثيرة. متى يتم العقد؟ اللحظة التي تم فيها التعاقد لا بد أن تحددها، لأنه قد ينشأ نزاع بين الطرفين بعد ذلك، هل تم الشراء أو لا، والسلعة ربما تتغير قيمتها خلال فترة قصيرة ارتفاعا أو انخفاضا، فيقع نزاع بين الطرفين، يقول المشتري أنا قد اشتريت والبائع يقول أنا لم أقبل، فهنا لا بد من التدخل. وقد وقع نزاع، وقفت على نزاع في شراء سلعة كانت سعرها يرتفع وينخفض بشكل سريع، وقع نزاع بين الطرفين هل تم العقد أو لا، كان الفرق ما بين السعرين بالملايين، الخلاف بينهما كان بالملايين، لأنه لم تتحدد اللحظة التي تم فيها التعاقد. فهنا لا بد من أن نعرف ما هي اللحظة التي تم فيها التعاقد. إذن هذا ما يتعلق بالإيجابي والقبول. ما المسألة الرابعة متعلقة بالصيغة، صيغة العقد، وأود أن أطرحها سؤالا عليكم. الآن لو أجرى شخص صفقة من خلال جهاز الصراف اشترى عملة مثلا أو أجرى معاملة، أدخل بطاقة الصراف واشترى وجاءته الموافقة كتابية من خلال الجهاز. التعاقد هنا بالصيغة القولية أم الفعلية؟ القولية أم الفعلية؟ القولية، لأن قلنا إن الصيغة القولية تشمل ماذا؟ الكتابة. فهنا ما دام هناك كتابة فهذه تعد صيغة قولية. نعم تفضل. ينعقد بمعاطات وبإيجاب وقبول بسبعة شروط: الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر. نعم، هذه هي شروط البيع السبعة. إذ البيع لا يصح إلا بأن تتوافر أركانه وسبق بيانها وتتحقق شروطه، وكل بيع له سبعة شروط. الشرط الأول الرضا من العاقدين، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يصح إجبار شخص على بيع ماله بغير حق، ولا على شراء شيء بغير حق، فإن تم العقد فهو باطل. وأما إن كان الإجبار بحق، كأن يجبر المفلس الذي فلس على بيع ماله لسداد الديون التي عليه بإجبار من القاضي، فهذا لا بأس به. ومن التطبيقات المعاصرة لهذه المسألة ما يعرف ببيع التلجئة، وهو البيع الصوري الذي يجري فيه الشخص عقدا صوريا للفرار من ظالم أو التحايل على نظام. مثال ذلك: شخص يريد أن يدخل بضاعة إلى بلد ولا يسمح له النظام أن يدخل البضاعة باسمه، فيجري بيعا صوريا مع شخص آخر يسمح له النظام أن يدخل البضاعة، يقول: بعتك هذه السلعة بكذا وكذا، على أنها إذا دخلت إلى السوق يسلمها له. فهنا هذا العقد يسمى عند الفقهاء بيع التلجئة. فهذا من حيث الحكم التكليفي حلا أو حرمة، نقول بحسب الأمر الذي أراد أن يحتال منه، أن يحتال عليه. إن كان سيحتال في الفرار من أمر واجب عليه أو الوقوع في شيء محرم فيحرم، وأما إن كان سيحتال في أمر لا يترتب عليه محظور شرعي فلا بأس. وأما من حيث الحكم الوضعي فهذا العقد الصوري لا يترتب عليه أثر. ما معنى قولنا لا يترتب عليه أثر؟ أي أن السلعة لا تزال في ملك البائع الأول، وهي لم تنتقل إلى البائع الثاني. الشرط الثاني من شروط العقد كون عاقد جائز التصرف، أن يكون العاقد، وعبارة العاقد عند الفقهاء في البيع تشمل من؟ البائع والمشتري. يشترط في العاقد أن يكون جائز التصرف، أي لديه الأهلية لأن يدخل في ذلك العقد. وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، والمقصود بالرشيد هنا من يحسن التصرف في ماله، لقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإن كان الشخص صغيرا لم يبلغ أو مجنونا أو سفيها بالغ عاقل لكنه لا يحسن التصرف في ماله فإنه لا يصح تصرفه، لا يصح تصرفه. ومن المسائل المعاصرة المتعلقة بهذه بهذا المتعلقة بهذا الشرط ما يعرف في الفقه المعاصر بالشخصية الحكمية. الفقهاء أشاروا إلى الشخصية الطبيعية الإنسان، لكن الآن ظهر في المعاملات المعاصرة ما يسمى بالشخصية الحكمية. تنشأ شركة لها ذمة مالية واسم تجاري تتعاقد بنفسها وتكون كل الالتزامات والتعاقدات متعلقة بها لا بأشخاص الشركاء أو المساهمين فيها. ومن أبرز هذه الشخصيات الحكمية الشركات المساهمة، الشركات المساهمة، شركات الأموال. شركة تنشأ يكون لها ذمة مالية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين، هل يصح تصرفات، هل تصح تصرفات هذه الشركة؟ نقول نعم، لأن لها ذمة مالية، ولأن القائمين عليها الوكلاء الذين يديرونها هم إذا تحقق فيهم أنهم جائز التصرف، بالغون، عاقلون، راشدون، فيصح تصرفهم. إذن هذا ما يتعلق بالشرط الثاني. الشرط الثالث من شروط العقد كون مبيع مالا، أي يشترط في المبيع المعقود عليه أن يكون مالا. وضابط المال في الفقه هو ما فيه منفعة مباحة، ما فيه منفعة مباحة، فخرج بذلك ما ليس فيه منفعة، مثل بيع، الفقهاء يذكرون مثالا بيع الحشرات التي لا نفع فيها، ونقول أي تخريجا على ما ذكره الفقهاء مما لا نفع فيه من الأشياء المعاصرة المزايدات التي تكون على سبيل المباهات وليس فيها منفعة. نسمع الآن عن شيء يسمى مزايين الإبل ونحوها، تباع بأسعار باهظة جدا لا تتناسب مع نفعها، لا لأجل ما فيها من منفعة وإنما لأجل المباهات. أيضا تباع أحيانا أسماء وأرقام و شيء يسمى مؤشرات، هذه المؤشرات هي توقعات لأشياء مستقبلية يتم تبادلها وبيعها، وكلها إنما الغرض منها المقامرة على شيء في المستقبل ليس فيها منفعة، فهذا أيضا اختل فيه شرط من شروط العقد وهو النفع، وأن تكون تلك المنفعة مباحة. فإن كانت تلك المنفعة محرمة فلا يصح البيع، كبيع الميتة والخنزير والأصنام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فعلى هذا كل ما فيه نفع محرم فيحرم بيعه. ودخل بهذا الشرط كون مبيع مالا أن المعقود عليه المبيع قد يكون شيئا محسوسا، وقد يكون شيئا غير محسوس، وهذا ما يسميه أهل العلم المنفعة. المنفعة، فالمعقود عليه قد أبيع هذا الكتاب، الكتاب محسوس أو ليس محسوس؟ محسوس، فهنا المبيع شيء محسوس، وقد أبيع شيئا غير محسوس منفعة. ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء في ذلك أن يبيع ممرا في دار، يبيع حق المرور، كان يكون لشخص مرور من جهة يريد يرغب المرور من أرض جاره فيبيعه الجار حق المرور فقط، ما يبيع الأرض أو قطعة منها، لا، يقول لك أن تمر من أرض مرور مؤبد، بيع مؤبد هذا وليس مؤقت، بمبلغ كذا وكذا. فهنا المعقود عليه محسوس أو غير محسوس؟ غير محسوس، هذا يسميه أهل العلم بيع المنفعة، بيع المنفعة. وفي الحقيقة ما أشار إليه الفقهاء المتقدمون بيع المنافع فتح بابا واسعا في المعاملات المعاصرة فيما يسمى بالحقوق المعنوية، بيع الحقوق المعنوية. فالحق المعنوي إذا كان له منفعة قيمة، وهذه المنفعة مباحة تحقق فيه الشرطان المذكوران هنا، فيجوز بيعه. ما هي الحقوق المعنوية؟ الحقوق المعنوية المقصود بها الحقوق التي فيها منفعة وليست محسوسة، وهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول حق نقل التقنية أو ما يسمى ببراءة الاختراع، شخص قد يبتكر شيئا، فكرة، هذه الفكرة قد لا تكون موجودة كصناعة معينة، فيبيعها على شركة أو على طرف آخر، فهذا يدخل في ضابط المال في الشريعة وتجوز المعاوضة عليه. النوع الثاني حق المؤلف أو ما يسمى بالحقوق الفكرية، مؤلف ألف كتابا لم يطبع الكتاب هو، إنما جعله كمؤلف فباعه على دار نشر، هو لم يبع الحقيقة الورق، لو باع الورق قد لا تكون قيمة الورق تعادل 10 ريالات التي باعها، لكن هو في الحقيقة باع ماذا؟ حقا فكريا، حقا فكريا. والنوع الثالث العلامات التجارية، وهذه أصبحت لها سوق رائجة، وكل شركة تضع لنفسها ماذا؟ علامة تجارية أو اسم تجاري، شركات السيارات مثلا تويوتا، نيسان، تأتي لأجهزة الاتصال مثلا آيفون، نوكيا وغيرها، فكل شركة أصبح لها علامة تجارية، وهذه العلامة التجارية قد تبيعها إلى طرف آخر وتأخذ مقابلها، مقابل ذلك عوضا. فهل يجوز في هذه الأنواع الثلاثة، حق المؤلف، حق نقل التقنية، وحق المؤلف، والعلامة التجارية المعاوضة؟ نقول بناء على الضابط الذي ذكره أهل العلم كل في ضابط المال أنه ما فيه منفعة مباحة فإنه يجوز بيعها. الشرط الثالث كونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. نعم، الرابع، عفوا، الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن لا تبع ما ليس عندك. فدل الحديث على تحريم بيع الإنسان ما لا يملك. والبائع للسلعة قد يكون هو المالك وقد يكون مأذونا له فيه من قبل المالك فيقوم مقام المالك، والمأذون له من قبل المالك هو الوكيل أو الناظر على الوقف أو الوصي، فكل هؤلاء يعدون مأذونا لهم فيه من قبل البائع، فتصرفهم يقوم مقام البائع. وتصرف الإنسان في ملك غيره، تصرف الإنسان في ملك غيره إما أن يكون لحظ نفسه أو لحظ غيره، أما تصرف الإنسان في ملك غيره لحظ نفسه فكأن أبيع سيارة زيد التي يملكها زيد، أبيعها لصالح وأنا لا أملكها على أن الثمن يكون لي، فبعد أن أبيعها لصالح أذهب وأشتريها من زيد ثم أسلمها لصالح، فهنا بعت السيارة قبل أن أملكها، بعت السيارة قبل أن أملكها، وأنا بعتها لنفسي أو بعتها للمالك الأول، بعتها لنفسي. لاحظ، بعت سيارة زيد لعلي على أن الثمن لي، وبعد أن اتفقت مع علي أو بعد أن اتفقت مع صالح وبعت السيارة، أراد قال سلمني السيارة، ذهبت اشتريتها من زيد، اشتريتها من المالك الأول وسلمتها للمشتري الثاني. فهذا من بيع الإنسان ما لا يملك لحظ نفسه. فهنا إذا كان المعقود عليه المبيع معينا كهذه السيارة أو هذا الجهاز أو هذا الكتاب فلا يصح العقد باتفاق الفقهاء لهذا الحديث. وأما إذا كان هنا نقطة مهمة، إذا كان المبيع موصوفا في الذمة، ومعنى قولنا موصوفا في الذمة أي أنه لا ينطبق على شيء واحد، وإنما يصح في أي سلعة تتحقق فيها تلك المواصفات، فهنا اختلف الفقهاء في حكم بيع الإنسان ما لا يملك، والصحيح جوازه، والصحيح جوازه إذا كان الشخص قادرا على التسليم على أن يكون الثمن حالا. مثال ذلك أن أبيع، يكون عندي محل لبيع أجهزة الجوالات، فيأتي شخص يشتري مني جهاز جوال، يقول أريد جهاز آيفون جديد بهذه المواصفات، وأقول له ثمنه 1000 مثلا، فيعطيني 1000 والجهاز ليس عندي الآن، أذهب وآخذه من الوكيل ثم أسلمه له، أذهب وأشتريه من الوكيل ثم أسلمه له. هنا المعقود عليه معين أو موصوف؟ موصوف، لأنه بالإمكان أن أحضر أي جهاز تنطبق عليه هذه المواصفات. فإذا كان المبيع موصوفا في الذمة وليس معينا فذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى جواز بيعه ولو لم يكن في ملك البائع، بشرط أن يسلم المشتري ماذا؟ الثمن في مجلس العقد، وأن يكون البائع قادرا على التسليم عندما أبيع الجهاز، أن يكون عندي غلب الظن بأن هذا الجهاز موجود لدى الوكيل أو الموزع. أما لو كان المعقود عليه معيناً، كان يأتي شخص يقول أريد أن أشتري هذه الأرض، وهذه الأرض ليست ملكاً لي، فأبيعها له ثم أذهب وأشتري تلك الأرض من صاحبها وأسلمها للمشتري، فهنا المعقود عليه معين أو موصوف؟ معين، لا يجوز باتفاق الفقهاء، لا يجوز باتفاق الفقهاء. وعلى هذا الآن نجد كثير من مواقع الإنترنت تعرض سلع وأجهزة، صاحب الموقع لا يملك هذه الأجهزة، يقول ادفع الثمن ويصلك الجهاز بعد يومين أو ثلاثة أيام، يرسل بالبريد أو غيره، فهل يجوز مثل ذلك؟ نقول إذا كان البائع صاحب الموقع قادر على التسليم وتسلم الثمن عند التعاقد فلا بأس في أن يتم التعاقد ولو لم يكن مالكا للسلعة عند العقد. والدليل على الجواز حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني كان الرجل يبيع الثمرة، يبيع الثمرة التي ستأتي بعد سنة أو سنتين، هذا مملوك له الآن ولا ليس مملوكا؟ ليس مملوكا، إلى الآن لم توجد الثمرة، فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر إذا ضبط علم مقداره كيلا ووزنا وأجلا وثمنا. وهذا هو أسلم طريق في التوفيق ما بين حديث السلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فنقول قوله لا تبع ما ليس عندك محمول على ماذا؟ على الأشياء المعينة. وجواز بيع المسلم فيه في عقد السلم محمول على الموصوف في الذمة. وعلى هذا نقول ننظر في أي سلعة تباع، إن كان في شيء معين لابد أن يكون البائع مالكا للسلعة، إن كان في شيء موصوف فلا بأس بشرط أن يسلم الثمن في مجلس العقد حتى لا يكون من الدين بالدين. النوع الثاني من تصرف الإنسان في ملك غيره أن يتصرف الإنسان في ملك غيره لحظ غيره لا لحظ نفسه. مثال ذلك، صاحبي عنده سيارة ووجدت شخصا يبحث عن مثل تلك السيارة، فقلت فرصة، أريد أن أنفع صاحبي وأنفع ذلك الراغب في الشراء، فقلت له أبيعك تلك السيارة بهذا الثمن، فقال قبلت، وأنا أنوي أن أبيعها لصالح من؟ ها؟ صاحبي، للمالك ليست لي. هذا يسميه أهل العلم تصرف الفضولي، تصرف الفضولي. والأظهر جوازه أن التصرف صحيح إذا أجازه المالك. بعد أن بعت اتصلت بصاحبي وقلت له أني وجدت أحد يرغب بسيارتك وبعتها بهذا السعر، فقال قبلت، جيد، هذه الصفقة جيد، فهنا نقول البيع صحيح. أما إذا لم يقبل هو قال لا أنا لا أريد مثل هذا البيع فهذا لا يصح. إذن هذا ما يتعلق بتصرف الفضولي. من المسائل المعاصرة المتعلقة ببيع الإنسان ما لا يملك ما يسمى الآن في المعاملات المصرفية الإسلامية ببيع المرابحة للآمر بالشراء. وصورته أن شخصاً يرغب في شراء سلعة، لنفرض أنها سيارة قيمتها 100,000 وليس عنده القدرة لشرائها نقدا، فيأتي إلى البنك ويقول لهم اشتروا تلك السيارة 100 وأنا أشتريها منكم بالتقسيط في 4 سنوات أسدد الثمن 120. تسمى هذه المعاملة بالمرابحة للآمر بالشراء، لأن البنك يبيع بربح على الآمر هذا الراغب في الشراء. فبيع المرابحة للآمر بالشراء لا يخلو من حالات. الحالة الأولى، ونحن الحالات هنا التي نبينها، في الارتباط ما بين العميل والبنك قبل أن يتملك البنك السيارة. إن كان البنك يبيع السيارة لما رغب العميل في شرائها قبل أن يتملكها البنك، فهذا من بيع ما لا يملك، ما حكمه؟ إن كانت السلعة معينة، كما لو قال اشتروا هذه البيت أو اشتروا هذه السيارة، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه بيع معين قبل أن يملك. وإن كان موصوفا في الذمة يصح أو لا يصح؟ قال اشتروا سيارة مواصفاتها كذا وكذا، يصح أو لا يصح؟ لا يصح كذلك. لماذا؟ لأن قلنا شرط بيع الموصوف في الذمة الذي لم يملك أن يسدد المشتري ماذا؟ الثمن. هنا لا يتصور أنه سيسدد الثمن في مجلس العقد، سيسدد على أقساط. فعلى كلا الاحتمالين، على كلا الحالين، سواء كانت معينة أو موصوفة، إذا كان العقد الأول الذي بينهما عقدا بيعا فلا يصح بحال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الارتباط الأول الذي بينهما على سبيل المواعدة الملزمة للطرفين، للبائع اللي هو البنك وللمشتري العميل الراغب في شراء السلعة. بمعنى أن العميل قال اشتروا هذه السلعة وإذا اشتريتموها بكذا أنا أشتريها منكم بالتقسيط، فقال البنك قبلت على أن يكون الوعد ملزما على سبيل الوعد الملزم لي ولك، بحيث أن العميل بعد أن يتملك البنك السلعة يشتريها يعرضها على العميل، لو عدل العميل عن الشراء أو عدل البنك عن الشراء فيتحمل كل منهما الضرر المترتب على عدوله عن الشراء أو عن البيع. هذا يسمى مواعدة ملزمة، وهذه حكمها حكم البيع تماما، لا تجوز، وهذا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي، لا تجوز إذا كان على سبيل المواعدة. الاحتمال الثالث أن يكون ذلك على سبيل الوعد الملزم لطرف واحد، أن يكون ذلك ملزما لطرف واحد، للبائع أو للمشتري، يعني للبنك أو للعميل. فالذي عليه قرار أو فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء وعدد من العلماء المعاصرين عدم الجواز كذلك، لأن هذا يشبه بيع الإنسان ما لا يملك. والحالة الرابعة ما هي؟ أن يكون ذلك من دون إلزام لأي منهما، بمعنى أن العميل يبدي رغبته للبنك، يقول اشتروا السيارة 100 وأنا أشتريها منكم بالتقسيط 120، بعد أن يشتريها البنك ويتملكها يعرض على العميل أن يشتري 120، الرغب باعها له 120، عدل عن الشراء لا يلزمه بشيء، يكون لكل منهما الدخول في العقد من عدمه من دون إلزام. فالذي عليه المجامع الفقهية المعاصرة وأكثر العلماء المعاصرين هو جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا خلت من أي شيء؟ من الوعد الملزم. وكان الوعد في البداية اختيارياً وليس عقداً ولا إلزام فيه، وهذا المعمول به في أكثر البنوك الإسلامية أن يتم التمويل بهذه الطريقة. من المعاصرين من يرى حرمة هذه المعاملة، يقول أنها حيلة على الربا، ومنهم شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه. لكن أكثر علماء ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ومجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي وأكثر الهيئات الشرعية على جواز هذه المعاملة بشرط ألا يكون هناك ماذا؟ إلزام، من دون إلزام، ولا يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، لأن البنك لا يبيع السلعة إلا بعد أن يتملكها. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الشرط، الشرط الرابع. ولعلنا نقف عند هذا الشرط، نأخذ استراحة قصيرة لمدة 10 دقائق ثم نبدأ الفترة الثانية إن شاء الله تعالى في استكمال بقية شروط البيع، وندع المجال للأسئلة إن شاء الله تعالى في نهاية الفترة الثانية. وفق الله الجميع.